من أقسام الخاص. العلم خاصة علم الشخص اللي بس طبعا ده ليس علم شخص، قسم من أقسام الخاص غالبا. هنا لا تطبق هذه القواعد مع كلمة الله، لأن لها تفاصيل أخرى شرحها السعد وغيره رحمه الله. يبقى علم مرتجل يدل على ذات واجب الوجود، هو قال على ذات واجب الوجود، لكن المراد يدل يعني على ذات واجب الوجود. واجب الوجود واحد وهو الله، هو واجب الوجود لذاته الواحد الأحد الفرد الصمد، وكل ما سواه ممكن في ذاته. كل شيء إلا الله لا يثبت له الوجوب في الوجود، الله فقط هو واجب الوجود. الموصوف بصفات الكمال علم، إرادة، قدرة، حياة، سمع، بصر، حتى صفات الأفعال رحمة، خلق، ترزيق، كل هذا. والمنزه عن سمات النقص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يلا سيدي. والله علم مرتجل على ذات واجب الوجود الموصوف بصفات الكمال المنزه عن سمات النقص، والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمه، وهي من صفات الله تعالى التي لا تدرك ولا تترك. فنؤمن أن الله موصوف بالرحمة. شايف العبارة الجميلة؟ لا تدرك، لا نعلم حقائق صفات الله، ولا تترك، وأيضا بمعنى آخر لا تدرك يعني نكون مع الله بين الخوف والرجاء، لا تتخيل أنك أدركتها دائما وأنك مرحوم. لا، أبو بكر رضي الله عنه الصديق يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله. يبقى لا تتخيل أنك أدركتها بمعنى عرفتها أو بمعنى حصلتها، ولا تترك، فنحن من غير رحمة الله نهلك. يلا يا سيد. فنؤمن أن الله موصوف بالرحمة ومنزه تعالى المعنى رقة القلب. نعم، لأن في عندنا قاعدة ذهبية نص عليها الإمام الدردير كما شرحنا وقرأنا مع بعض الطلاب في شرحه على الخريدة. يقول الإمام الدردير في ثلاثة مواضع من كتاب يقول رضي الله عنه وأرضاه: أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه الحقيقي في اللغة بشري، فالمراد منه لازم الكلمة، لازم المعنى. معنى الرحمة في اللغة رقة تعتري القلب واضطراب في القلب، لو وجدت طفل يبكي تجد قلبك يضطرب. رحمة الله ليس فيها اضطراب ولا رقة ولا شيء من هذا. بعد أن يضطرب قلبك تأخذ الطفل، تعطف على الطفل، تحسن إلى الطفل، فلازم الاضطراب والرقة الإحسان، فهي من الله إحسان مباشرة، ليس فيها اضطراب قلب. إذن أي وصف وصف الله به نفسه معناه الحقيقي بشري مستحيل على الله من أسماء الله فالمراد منه لازمه. واضح؟ يبقى ما المراد؟ معنى الرحمة الإحسان. تمام؟ يلا يا سيدي. ومنزه تعالى عن معنى رقة القلب المفهومة بلفظ الرحمة عندنا كما هو مذهب السلف، فالرحمن أعم رحمة من الرحيم بشموله المؤمنة والكافرة والمطيعة والعصية والمكلفة والغيرة في الدنيا والآخرة، بخلاف رحمة الرحيم فإنها مخصوصة بالمؤمن. وبهذا الفرق فرق لنا الإمام الميداني بين الرحمن والرحيم، الرحمن أعم والرحيم. نعم. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. ففيه نزول للأمر الإلهي بالتخصيص، فالله الجامع بالصفات كلها، فالرحمن نزول الأوصاف كلها مخصصة بالرحمة، والرحيم تخصيص ثابت للمؤمنين، وفي كلامه التذلي من جهة الأمر الإلهي والترقي من جهتنا، كذا في المطالب الوفية للعالم سيدي عبد الغني مع بعض الاتصال. طبعا هذا الشيخ عبد الغني الثاني، ده أقدم، ده الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه النقشبندي الشهير، وعندنا هنا الذي يشرح الكتاب عبد الغني الغنيمي الميداني. نعم، تفضل يا سيدي. اقرأ المتن وبعدين الشرح. هذا ما رواه الإمام أبو جعفر الطهاوي. نعم. هذا ما أي الذي رواه الشيخ الإمام أي العالم المقتدى به مصداقا. يبقى معنى الإمام في اللغة العالم الذي يقتدى به، والإمام هو من يؤتم به في اللغة مطلقا. نعم. لكن جرى العرف على أنه يطلق على العالم الكبير الذي يقتدى به. نعم. وظاهر أنه من بعض الآفات بعض أصحابه فقد جرت عادة الأصحاب بذلك. يعني قوله الإمام لم يقله أبو جعفر عن نفسه، لكن ألحقه به ذلك، ألحق هذه الكلمة بالمثل بعض أصحابه كما جرت العادة احتراما لشيخه. نعم. وطبعا عندنا قاعدة، الأدب مقدم على الاتباع. يعني لما يجي الشيخ يقول للطالب لا تكتب عني أنني إمام، الطالب يكتب إمام، مع أن الشيخ أمر بأن لا تكتب، لكن أنت تكتب لأن الأدب مقدم على الاتباع. ولذلك النبي قال لا تطروا عليك إلى آخره، فتيجي تقول لا سيدنا رسول الله مولانا رسول الله، طيب نهى. أيوة، والأدب مقدم على الاتباع، مع العلم أنه صرح بسيادته فقال أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، فوصرح بالمعنى، لكن تواضعا منه صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وهذا دليل لنا كيف أطرت النصارى عيسى بن مريم، عبدوه، فوجه الشبه العبادة، وجه الشبه العبادة، ونحن لا نعبد النبي ولن نعبد النبي، والله وعد رسوله ألا يعبد أبدا، فعبدوا عليا وعبدوا بشرا كثيرين من المرتدين، ولم يعبد أحد رسول الله صلى الله عليه ولن يكون صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وعده الله به. طيب، ما الدليل على أن الأدب مقدم على الاتباع؟ السنة. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، وأتى ابن سهيل وبدأوا في الصلح، فقال له اكتب يا علي، وكان علي كاتبا رضي الله عنه، اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا لا لا، نحن لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال امحها يا علي، اكتب باسمك اللهم، نحن نؤمن بالله الأمر، يعني حتى الصلح وحتى نحفظ دماء الناس، اكتب يا علي هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال لا لا لا لا، لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. قال امحو يعني، قال والله لا امحوها أبدا بقى، ايه قلة الأدب دي، واخد بالك؟ فأبى. إذا قدم الأدب على الاتباع، رغم أن النبي قال امحو يا علي، لم يمح، قدم الأدب، لا يا رسول الله لا يمكن، أنا لا أستطيع، فمحاها النبي بيده الشريف، أرنيها، ومحاها صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كان النبي في مرض الوفاة قد أمر أبا بكر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ومن هنا أخذ الصحابة الإشارة بأنه الخليفة، ومن هنا كرهت عائشة إمامة أبي بكر، تريد أن تبعد أباها عن المشاكل والخلاف، لكن أبو بكر صلى بالناس، فنشط النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أثر الحمى وخرج للصلاة، فكبر الناس واضطربت الصفوف، النبي خارج وأبو بكر رضي الله عنه يصلي، فانتبه أبو بكر أن النبي أتى فتأخر، فأشار إليه النبي أن يتقدم فتأخر، يعني ترك أمر النبي وقدم الأدب على الاتباع، فتقدم النبي وصلوا بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأدب بالنص بالسنة مقدم على الاتباع، خلافا للإخوة لا تقل سيدنا يا أخي، طيب هو مش سيدك، هو سيدي أنا، أنت حر خليك في حالك، هو سيدنا احنا. وتجد مع الأمراء والكبراء والإغنياء يقول سيدي سيدي، الرسول أولى بهذا صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يلا يا سيدي. تنبيه بشأنهم لمعرفة قدرهم، فإن الكاملين يتباعدون عن ذكر أوصافهم المشعرة بتزكية أنفسهم لرؤيتهم التقصير لها والكمال لغيرها، فالكامل لا يرى غيره إلا كاملا ويرى النقص في نفسه، فالناقص لا يرى غيره إلا ناقصا ويرى الكمال في نفسه. بصرنا الله بعيوبنا وشغلنا بها عن عيوب غيرنا. آمين يا رب. ولا بعد في كونه من كلام المصنف، فيكون من التحدث احتمال ثاني لكن الأول أقوى. نعم. وإظهار شكري لذي الفضل والكرم. نعم. وقد صرحوا بأنه يجوز مسح النفس في بعض المواضع لغرض من الأغراض المعتبرة شرعا، ولكن الممدوح حينئذ ليس هو النفس بل القلب. فقد أخذ الطبراني وأبو معين أن عمر رضي الله عنه صعيد المنبر يوما فقال: الحمد لله الذي صيرني ليس فوق أحد، ثم نزل. فقيل له في ذلك فقال: إنما فعلته إظهارا للشكر. فقال الشاذلي رضي الله عنه: ما بقي عند غيرنا من أهل عصرنا علم نستفيدون. نعم. وإنما ننظر في كلامهم لنعرف ما من الله به علينا دونهم فنشكره. كذا في المطالب نقل عن المناوي. نعم. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري البخاري. سلامة. الأزدي المصري البخاري. رضي الله عنه وأرضاه. يستدعي إلى ضحى قرية بالصعيد مصر. تعرف بطحانوب. قرية مصرية في الصعيد. تفضل. ينسب إليها جماعة. نعم. كان ثقة نبيلا فقيها إماما. ولد سنة 29 وقيل 39 و200، فمات سنة 29 و300. صحب قاله المزني وشفقه. معلش، ده اللي مات 333. انا اسف قلت كده الماتوريدي. ده 321. انا اسف معلش اخطأت في هذا. الإمام الطحاوي 321، 333 كان الماتوريدي، والأشعري 334 رحمهم الله على الأرجح في الأشعري. تفضل. فاتفقها لي كل ما ترك مذهبه وصار حنفي المذهب، فاتفقها على أبي جعفر أحمد بن أبي عمران، وكان قاضي مصر رحمه الله أحمد بن عمران، وتلميذه الشهير بكار بن قتيبة، وكان من مشايخ الإمام الطحاوي، وانتقل بسببهما من مذهب خاله المزني إلى مذهب الشيخين الجليلين رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ثم قاد إلى الشام سنة 68 و200، فلقي بها أبا خازم فتفقه عليه وسمع منه، وله كتاب أحكام القرآن يزيد على 20 جزءا، وكتاب معاني الأثار وبيان مثل الأثار، والمختصر في الفقه وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير، فله كتاب الشروط الكبير والشروط الصغير والشروط الوسطى، وله المحاضر وله المحاضر والسجلات والوصايا والفرائض، وكتاب نقص كتاب المدلسين على الكرابيدي، وله كتاب تاريخ كبير ومناقب أبي حنيفة، وله كتاب تاريخ كبير ومناقب أبي حنيفة، وله أيضا مناقب أبي حنيفة دي مرفوعة. وله في القراءات علي صوتك محمد حط وله في الكتاب وله في القراءات 1000 ورقة. نعم. وله النوادر الفقهية 10 أجزاء، والنوادر والحكايات تنوب على 20 جزءا، وحكم أعرابي مكة المشرفة وقسمة الفيل القرائن، فكتاب رد على عيسى بن أبان، فكتاب رد على أبي عبيد فيما أخطأ في اختلاف النسب. نعم. فكتاب اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين، وكتاب اختلاف الفقهاء والعقيدة المشهورة. كل هذه مصنفاته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال ابن يونس كان الطحاوي ثقة ثبتا فقيها عارفا لم ثبتا ثبتا ثقة ثبتا ثقة ثبتا فقيها عارفا لم يخلف مثله فقال ابن عطاء وابن الجوزي وقال ابن عبد البر في كتاب العلم: كان من أعلم الناس في سير الكوفيين وأخبارهم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء. روى عنه ابن المظفر الحافظ والحافظ بن القاسم الطبراني وابو بكر ابن المقري واخرون كذا في تراجم العلامه القاسم. نعم. فمن تصفح تراجمه علم انه الموثوق به في روايته والمعول عليه في درايته وانه من الاخرار التي اتفقت مقالة الفقهاء واهل الحديث على ما يرويه وصحه ما يعفيه وصحة ما يعزيه. وتبحروا بأنواع العلوم من الأصول والفروع والحديث والآثار والقرآن والتفسير، فلو في ذلك تصانيف قد سرت في جميع الآفاق. وفي طبقات العلامة الطاقي السبكي في ترجمة أبي الحسن الأشعري قال: سمعت الشيخ الإمام يعني بارده والتاج رحمه الله تعالى يقول: ما قلمنته عقيدة الصحابي وما يعتقده الأشعري ولا يخالف إلا في ثلاث مسائل. قلت: أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني منهم أحدا، الشافعية كلهم أشاعرة لا أستثني منهم إلا من بحث بتجسيم أو اعتزال ممن لا يعبر الله به. والحنفية أكثرهم أشاعرة، أعني يعتقدون أخذ الأشعري، لا يخرج منهم إلا من لحق منهم بالمعتزلة والحنابلة. والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة، لم يخرج منهم من عبد الأشعري إلا من لحق بأهل التجسيم. نعم، يعني لما يخرج من الحنابلة 5، 6، 10، 20 مشبهة يقابلهم مئات وآلاف منزه، فلا يغتر بمن انحرف. وكما شرحنا كيف انتقل التجسيم في الأمة، نعلم طبعا أن الإمام أحمد هو إمام المحدثين في زمانه، وهو شيخ البخاري ومسلم، وقلنا مرارا شرط الإمام أحمد أعلى من شرط البخاري في قبول الحديث. الإمام البخاري يشترط المعاصرة وثبوت اللقي، مسلم اكتفى بمطلق المعاصرة، بينما أحمد اشترط المعاصرة وثبوت اللقي والسماع مع الكتابة عند السماع والأداء، يعني شرطه في الحديث أقوى من البخاري. وهناك نسبة كبيرة من البخاري ومسلم مأخوذة من المسند، وكان مسند الإمام أحمد من أعلى الكتب من كل الجهات والاعتبارات، لولا أن ولده عبد الله غير فيه بعد وفاة أبيه لكان أعلى من البخاري، وطبعا أكبر بكثير، لأن شرط الإمام أحمد في إثبات صحة الحديث من الدرجة الأولى اللقي والسماع مع الكتابة عند السماع مع الحفظ، ثم عند الأداء من حفظه وكتابه، يعني توثيق لا ما بعده توثيق. الإمام البخاري لا يشترط الكتاب لا تحملا ولا أداء، فرضي الله عن الإمام أحمد. فلما كان الإمام أحمد إمام المحدثين ونهى عن كتابة فقهه في حياته تورعا وزهدا حتى دون فقهه في الجيل الثاني، يعني لم يدونه طلابه بل طلاب طلابه أو الجيل الثالث بدأ تدوين المذهب، ولذلك الروايات كثيرة في المسألة الواحدة عن الإمام أحمد، لأن التدوين لم يدون المذهب مبكرا كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي رضي الله عن الأئمة الأربعة وأتباعهم أجمعين. فلما كان أحمد محدثا كان كثير من الحنابلة أيضا محدثين، وقلنا إن مقاتل ابن سليمان نشر في تلك البيئة المحدثين والمفسرين والوعاظ والقصاص بعض الإسرائيليات، فتأثر بعض المحدثين وكانوا للأسف حنابلة، فلا علاقة للمذهب الحنبلي بهذه الآراء، هي طرأت عليه من خارجه ليس فيها شيء من قول أحمد. ومن راجع أقوال الإمام أحمد وجدها أحيانا نفس أقوال محمد بن الحسن الشيباني. يقول مثلا الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة الذي لخص هنا عقائد الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، لخص كلامهم الإمام الطحاوي. يقول محمد بن الحسن في الصفات المتشبهة: أمروها كما جاءت ولا كيف ولا معنى. وهذا نص عليه أحمد بحروفه. وللعلم أول شيخ للإمام أحمد كان أبا يوسف، أول شيخ تلقى عنه الحديث، لأن أبا يوسف كان من حفاظ السنة الكبار، وكذلك محمد. محمد له الموطأ بروايته، وله كتاب الآثار، وله كتب كثيرة في السنة، كذلك أبو يوسف. إلا أن أبا يوسف لم تدون عنه حديث، رحمه الله انشغل بالقضاء، لكن كان حافظا للسنة. فيقول الإمام أحمد: أول من أخذت عنه الحديث هو أبو يوسف. ولذلك تجد كتاب السنة لعبد الله بن أحمد الثلث الأول يكفر أبا حنيفة ويثني على أبي يوسف لأن أبا يوسف كان شيخ الإمام أحمد طبعا. وهذا غير معقول، يعني هل يعقل أن أبا يوسف الذي شهدتم له بالصلاح والاستقامة والعقيدة الصحيحة صاحب رجلا كافرا وأخذ عنه العلم وانتسب إليه ونشر مذهبه؟ يعني كلام غير معقول حتى. تفضل يا سيدي. طبعا هنا التقي السبكي ينقل عنه ابنه التاج السبكي رضي الله عنه، صاحب جمع الجوامع والإباج، الإمام الكبير التاج رحمه الله، ابن تقي الدين السبكي رضي الله عنهما، ينقل عن أبي أن العقيدة الطحاوية قد نظر فيها أبوه رضي الله عنه فوجدها موافقة لعقيدة الأشعر. ونحن شرحنا أن الأشعرية كان في العراق، والماتريدية كان فيما وراء النهر، والطحاوية كان في مصر، والثلاثة وصلوا إلى تطابق يكاد يكون كاملا في العقيد، لأن المصدر واحد، مذهب أهل السنة والجماعة. تفضل يا سيدي. وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر منهم في غيرهم. والسبب كثرتهم ما ذكرنا، شيوع التجسيم بين الرواه الضعفاء غير الراسخين في علوم العقيدة إلى آخره والدراية، وكانوا للأسف أكثرهم اختاروا أن يكونوا حنابل، لأن الإمام أحمد كان محدثا كبيرا. نعم. وقد تعملت العقيدة بجعفر الطهاوي فوجدت الأمر على ما قاله الشيخ الإمام، وعقيدة الطهاوي زعم أنها الذي عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ولقد جود بها. ثم تصفحت كتب الحنفية فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية فيها خلاف 13 مسألة، منها معنبية 6 مسائل فالباقي لفظي، وتلك الست المعنبية لا تقتضي مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم تفسيرا ولا تطبيعا. بل أحيانا يختلف الأشاعرة والماتريدية فتجد أشياء لطيفة، تجد مثلا قال الماتريدي كذا وقال الأشعري كذا، والأشاعرة قالوا قول الماتريدي، وأحيانا العكس، قال الأشعري كذا وقال الماتريدي كذا، والماتريدية ذهبوا إلى قول الأشعري، وهكذا. يعني الخلاصة مذهب واحد له إمامان، كالحنفية فيه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد مذهب، الشافعية الشافعي والمزني مذهب، المالكية مالك وأشهب وغيرهم رضي الله وغيرهم رضي الله عنهم مذهب واحد، كلهم أئمة في مذهب، يختلفون أحيانا في أقوال تكون روايتان عن نفس الإمام. مثال ذلك متعلق السمع والبصر، المعتمد عند الأشاعرة المتأخرين، الإمام الأشعري له 3 روايات، المعتمد منها أن السمع والبصر يتعلقان بالموجودات، فكل موجود فإن الله يسمعه ويبصره خلافا للمعدوم، سواء كان الموجود واجبا أو ممكن. تمام. هذا الكلام نص عليه الماتريدي في كتاب التوحيد، وهو مصدر عقيدة الماتريدية الأصلي. التوحيد هو المرجع الرئيسي عندنا الذي كتبه الإمام أبو منصور. نص الماتريدي على أن متعلق السمع والبصر الموجودات، وفي موضع آخر قال السمع يتعلق بالمسموع والبصر يتعلق بالمبصرات. الأشعري في رواية قال يتعلق السمع بالمسموع والبصر بالمبصرات، وفي رواية ثالثة قال السمع والبصر هما العلم إذا تعلق العلم بالمسموع والمبصر. ما الذي حصل؟ الأشعري قال ثلاثة أقوال، والماتريدي قال إيه؟ قولان، اثنان منهما مع اثنين متطابقان. ثم يبدأ العلماء في الترجيح، فعلماء الأشاعرة رجحوا الموجودات، علماء الماتريدية رجحوا السمع بالمسموع والبصر بالمبصر، فصار كأنه خلاف وهو لا خلاف، الكل قال قول الكل، واخد بالك يا شيخ؟ وهذا كثير كثير. من قرأ إشارات المرام للإمام البياضي وهو معتمد مذهب الماتريدية من كتب المتأخرين، المصدر الرئيسي الذي حصل فيه تدوين العقيدة الماتريدية هو كتاب التوحيد الذي كتبه بنفسه الإمام أبو منصور الماتريدي، ثم لخص وشرح وهذب في كتب كثيرة بعد ذلك كالتبصرة النسفية التي لخصت في العقائد النسفية الصغيرة التي شرحناها من قبل، والكفاية للصابوني والاعتماد للنسفي، وكتب كثيرة جدا. لكن أصل المدرسة الماتريدية كتاب واحد اسمه التوحيد، صنفه إمام المدرسة. المدرسة الأشعرية لها طريقة أخرى في التدوين رحم الله الجميع. فالإمام الماتريدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تجده في كتابه التوحيد دقيقا في التعبير، لكن يحتاج العلم إلى التطوير، فطور طور طور إلى أن وصلنا إلى إمام من المتأخرين اسمه الإمام البياضي، صنف كتابا سماه إشارات المرام. أي حنفي أو ما تريدي هذا الكتاب لابد أن يكون في جيبه، طبعا مش مجازا، يعني يكون في مكتبتك، يعني تكثر الاطلاع عليه، عشان الوقت الكتب لا تدخل في الجيوب. طبعا زمان كانت الجبب الطويلة دي المشايخ لهم جيوب في الأكمام، زمان الأكمام دي كانت كده، فكان فيها جيوب، وهنا كان فيه جيوب بدل الشنطة يحطوا الكتب في جبتهم رضي الله تعالى عنهم. سيدنا الشيخ علي جمعة قال الشيخ أبو النور زهير رضي الله عنه إمام الأصول، كان سيدنا الشيخ علي يقول له لو عصرناك يا مولانا ستقطر أصول فقه، متقن للأصول رضي الله عنه. يقول الشيخ كان يحفظ كتاب التحرير لابن الهمام، الشيخ أبو النور زهير كان يحفظ تحرير ابن الهمام. عارفين التحرير؟ أصعب كتاب صنف على الإطلاق في التاريخ في علم الأصول، مجلد كبير سميك كده، كان يحفظه وكان يضعه في كمه زي ما انت حاطط دلوقتي ده، فلما يقعد يتسلى، احنا دلوقتي نتسلى نفتح نشوف الاخبار نكلم الناس، صح؟ لا، اذا جلس في مكان يخرج من كمه التحرير ويقرأ، لا يضيع دقيقة. رضي الله تعالى عنه شيخ مشايخنا الشيخ ابو النور زهير رحمه الله، صاحب الحاشية الشهيرة على الاسناوي التي بسط بها اصول الفقه وقرأها عليه كاملة شيخنا الشيخ علي حفظهم الله حفظه الله. المهم إشارات المرام هذا معتمد مذهب الماتريدية، كما أن معتمد الفقه عندنا حاشية ابن عبدين مثلا، معتمد المذهب الاعتقادي إشارات المرام. إشارات المرام في المقدمة الإمام البياضي ينقل نحو 53 مسألة خلافية بين الأشاعرة والماتريدية، نقلها في الحقيقة عن المرتضى الزبيدي. مرتضى الزبيدي رحمه الله هو الذي جمع المسائل الخمسين أو النيف وخمسين. راجع هذه المسائل لما ترجع لبيتك، افتح إشارات المرام، اللي ما عندوش إشارات المرام وهو ماشي يشتريه وافتح المقدمة واقرأ الخمسين، ستجد ايه؟ اختلف الماتريدي مع الأشعري في كذا خلافا للأشاعرة قالوا كقولنا، متكررة حوالي 15 مرة، يعني مذهب واحد لكن يحصل فيه اختيار بين الآراء الواحدة التي لا تعارض فيه. وقلنا من قبل علمنا شيخنا أن طبقات مسائل علم العقيدة أربعة أقسام. مسائل علم العقيدة تنقسم إلى كم قسم؟ أصول إيمانية كالإيمان بالله والأنبياء والملائكة، هذه تسمى أصول إيمانية، منكرها يخرج من الإيمان. ثم تأتي بعدها أصول علمية، هذه إنكارها لا يخرج من الإيمان ولكن يخرج من أهل السنة والجماعة. ثم فروع الأصول العلمية، وهذه أيضا تفترق عليها الفرق الكلامية. ثم فروع الفروع، وهذه تكون داخل مذهب أهل السنة، كالمسألة التي شرحناها في متعلق السمع والبصر. يبقى كم طبقة؟ أصول إيمانية، أصول علمية، فروع الأصول العلمية، وهذه تخرج من أهل السنة، الخلاف فيه يصبح من المعتزلة إلى آخره، وفروع الفروع وفروع الفروع. إذن عندنا طبقات علم العقيدة كم طبقة؟ 4. الخلاف في فروع الفروع لا تأثير فيه كما شرحنا مثالا منذ قليل. يلا يا سيدي. استرح لذلك الأستاذ أبو منصور العبادي وغيره من أئمتنا وأئمته، وهو غني من تصريح الجمهورين. فمن كلام الحافظ: الأصحاب مع اختلافهم في بعض المسائل كلهم أجمعون على ترك تكفير بعضهم بعضا، مجمعون بخلاف من عداهم من سائر الطوائف وجميع الفرق، فإنهم سائر الطوائف وجميع الفرق. ماشي. فإنهم حين اختلفت بهم مستشنعات الأهواء مستشنعات الأهواء والطرق كفر بعضهم بعضا، ورأى تبريه ممن خالفه فرضا. قلت: وهذا حق، وما مثل هذه المسائل إلا مسائل كثيرة اختلفت الأشاعرة فيها. يعني كما أن الأشاعرة والماتردية يختلفون، نفس الأشاعرة يختلفون في مسائل أكثر. وعن الإمام الأشعري أحيانا في المسألة رواية واثنين وثلاثة وأربعة. ونفس الماتردية أحيانا نختلف مع الأشاعرة ويكون عندنا في المسألة خلاف داخل الماتردية. الكسب مثلا عند الأشاعرة فيه كم قول؟ 3. كسب الأشعري، كسب الإسفرايني، وكسب البقلاني. بينما عند الماتريدية الكسب عرف بتعريف واحد. إذا الخلاف في الكسب بين الماتريدي والأشعري عادي، لأن حتى داخل المذهب الأشعري اختلف، ومثل هذا كثير. يلا يا سيدي. وكلهم أنحمى أبي الحسن يناضلون وبسيفه يقاتلون، أفرأيتهم يبدع بعضهم بعضا. ثم هذه المسائل 13 لم يثبت جمعها عن الشيخ ولا عن أبي حنيفة رضي الله عنهما كما سأحكي لك، ولكن الكلام بتفضيل الصحة. نعم. يعني كمثال هذا التكوين الذي يشير إليه الشيخ أنه اختلف فيه الماتريدية مع الأشاعرة، والمفترض كما قلنا أن الماتريدية تلخيص لعقائد من؟ لعقائد أبي حنيفة. الإمام الماتريدي يثبت التكوين، أبو حنيفة كلامه ليس فيه تصريح بإثباته، لكن قد يفهم منه أنه مثبت له ولم يصرح به. من صرح به الإمام أبو منصور، فنثبت نحن التكوين والأشاعرة ينفون التكوين، ونحن ننسبه إلى أئمتنا ظنا، يعني لم يثبت يقينا عن أبي حنيفة. فهذا مثل هذا يشير إليه الشيخ من أن بعض الخلافات وإن كان يظن أنها قالها أبو حنيفة لم يقلها أبو حنيفة أصلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله بقى معلش اليوم أنا ضعت في الطريق، دخلت غلط وتهت، فإن شاء الله المرة القادمة نصلي الظهر ونبدأ مبكرا لنختم مبكرا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. أي سؤال؟